سيئات أعمالنا من يهده من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا بما علمنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعطاء والغنى بسم الله اقرأ إبراهيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فائدة يمينه والصف الأول وهو ما يقطعه المنبر وعنه ما يليه من رجال أفضل وله ثواب. طيب هو المؤلف رحمه الله الشارح رحمه الله بعد أن بين معنى قول المؤلف ثم يسوي الصفوف إذا قام الإمام قبل التكبير يسوي الصفوف فذكر هنا فائدة تتعلق بذلك وقال فائدة يمينه والصف الأول ثم وهو ما يقطعه المنبر وعنه مما يليه فهو بين قوسين وهو ما يقطعه المنبر وعنه ما يليه ضعوها بين قوسين نقرأ العبارة ما بين القوسين تحاشوها نقرأ العبارة كالآتي فائدة يمينه والصف الأول للرجال أفضل كيف تقرأ العبارة يمينه والصف الأول للرجال أفضل يمين الإمام والصف الأول للرجال أفضل من الخلف إذا قال يمين الإمام معناه أفضل من يسار الإمام والصف الأول أفضل من القلب إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف كما قال صلى الله عليه وسلم يحرص على يمين الإمام ثم على يسار الصف الأول أفضل من غيره هذا معنى العبارة ثم ما بين القوسين معناه قل آتي وهو ما يقطعه المنبر فأن المصنف رحمه الله في عهده أن حتى الآن في بعض المساجد المنبر يكون في الصف الأول يعني منبر ثابت ما يخطب عليه الإمام يوم الجمعة يكون ثابتا يكون الصف الأول غير منتظم مقطع انقطاعه بوجود المنبر فأراد أن يحدد ما هو الصف الأول قال هو الذي يقطعه إيه هذا مراده واضح العبارة دي وعنه في رواية أن الصف الأول هو ما يلي المنبر أراد أن يقول ذلك العبارة واضحة حتى الآن أقرأ بعد ذلك عبارة لك وله ثواب وله ثوابه وثواب من ورائه ما اتصل من وراءه ما اتصل من وراء ظرف ظروف مبنية قال وله ثوابه هل للإمام أو للمأموم والمأموم كذلك لا أدري هذا الثواب ذا لا أدري يعني صحة الحديث في ذلك يقول أن الصف الأول إذا حرص المأموم على الصفوف الأولى فكل من صف من صلى خلفه فله أجره في ذلك ليس هذا خاصا بالصف الأول بل لمتقدم الصفوف وكأن الصف الثاني يكون أجره من صلى خلفه وهكذا لا أدري يعني مستند هذا القول ما أدري يعني أين أتى بهذا الثواب لكن نعرف أن من تقدم درجة من تقدم خطوة رفعه الله به درجة ومن تقدم صفا أمامه رفع الله به درجة كل ما تقدم كان أفضل ممن خلفه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أن خير صفوف الرجال أولهم وكل ما كان الإنسان المتقدم أول هو أفضل لا شك من خلفه في كون إذا صلى في الصف الأول له أجر من صلى خلفه ما أدري مسألة هذا ما هو لكن نأمل إن شاء الله يكون ذلك صحيح نأمل أن يكون ذلك صحيح نعم كلما قرب منه فهو أفضل كلما قرب منه الضمير في منه يعود إيه قال ذاك والله اقرأ وظاهر ما حكاه أحمد عن عبد الرزاق أن بقربه أفضل ومراده عن عبد الرزاق بقربه أظنه تصحيح الله أعلم تقدمه أمامها تقدمه يقدم من خرجه. وظاهر ما حكاه أحمد عن عبد الرزاق أن تقدمه أفضل، أن تقدمه بالصفوف أفضل من يكون بقرب. بمعنى لو كان إنسان في أقصى اليسار أو في أقصى اليمين في الصف الأول أو الثاني، ولو كان من كان في الصف الثالث خلف الإمام لا شك أنه أقرب من ذاك الذي في أقصى اليمين. هل من كان في الصف الرابع أو الخامس أو الثالث خلف الإمام فالمسافة أقرب من ذاك الذي في أقصى اليمين في أقصى الشمال؟ لكن يقول الظاهر أن الصفوف الأولى أفضل من قرب الإمام، أن تقدمه أفضل، هذا هو الصواب. نعم. ومراده أن بعد يمينه ليس أفضل من قرب يساره. اقرأ. وللأفضل تأخير المقصود والصلاة مكانه فتفتتنا. وظاهر كلام الجماعة طيب. ومراد إيه؟ والأفضل تأخير المقبول. القصة كانها وردت في السنة أن أبي بن كعب رضي الله عنه جاء ووجد قيس بن عباد ولعله من التابعين من أولاد الصحابة، فرآه في الصف الأول فنحاه وكبر مكانه، فلما انقضت الصلاة دعاه قال يا بني لا يسوءك الله، لا يسوءك الله، يعني أسأل الله عز وجل أن لا يلحقك بسوء، فإني لم أفعل ذلك عن رأيي، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه طلب منا أن نليه في الصفوف وأن نكون بجانبه في الصفوف. اللي حصل لك شيء؟ ايش اسمه؟ صليتي؟ اي جهة فين كان يصلي امام؟ اي جهة كان يصلي امام؟ داخل المقام داخل الحجز؟ المقام هنا؟ لا ما يضر، إذا كان الإمام في جهة وصليت في جهة أخرى أقرب منه الكعبة لا يضر، لكن الجهة المسامة للكعبة لا تتقدم. عرفت يا أخوان؟ نعم. فهمت ولا ما فهمت؟ أقرأ. نعم. أي إذا كان بعيد عن اليمين واحد بعد 5 أمتار من على يسار الإمام، والآخر بعد 20 شخصا من يمين الإمام، فيقول هذا ليس معناه أن الذي باليسار أفضل من الذي باليمين، لا أراني أقول ذلك. فقال لا يسوءك الله يا بني فإني سمعت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب منا أن نليه في الصفوف. أخذ من هذا أنه يجوز للفاضل أن ينحي المقبول عن الصف الأول، والصحيح لو فعل هذا بالناس، لو أخذت هذه على ظاهرها لما أحد جرؤ أن يصلي في الصف الأول خشية أن يأتي واحد يقول اتنحى عن ذلك المكان، الناس في المكان فاضل. هذه واقعة عيني، هذه لو صحت واقعة عين. ما معنى واقعة العين؟ أن هذه المسألة قد تكون خاصة ليست بأبي رضي الله عنه، إنما كان لأن أبي كان حافظا للقرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، جمع الحلم وهو العلم والفضل والوقار والناس ذوي العقول، لأنه يحصون عن الإمام ما يفعل، يعرفون إن أتى بالسنن أو خلل أو أحدث فيها خلل، يحفظون هذه السنن وينقلونها عن لغيره. ثم إنهم كذلك لو حدث للإمام نائبة كانوا صالحين للاستخلاف، طلب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا النوع أن يكونوا خلفه، فلما طلب من أبي رضي الله عنه لعله لهذا الاعتبار. ولا يقال حينئذ أنها مسألة عامة لكل من رأى منه فضلا أن ينحي المفضول عن مكانه، هذا لا، لا يصح هذا الكلام، هذا لا يقال ذلك، إنما هذه قضية عين خاصة بمن؟ خاصة بأبي رضي الله عنه، ليست خاصة معناها أن غير أبي لا يفعل ذلك الفعل، لكن لما كان أبي توفرت فيه هذه الشروط النبي صلى الله عليه وسلم رضاه فعل ذلك، ولا لو فعل الإنسان بهذه الحالة، لكن يؤخذ منها سنة، يؤخذ منها سنة أن من كان صغيرا أو كان أميا ووجد من كان أحفظ منه إن أبعده فلا مانع، إن نحاه إلى صف آخر هذه مقبولة. إيش معنى أمي؟ لا يعرف لا يقرأ ولا يكتب. وما معنى صبي؟ لم تجب عليه الصلوات، صغير لم تجب عليه الصلوات، يحجز المكان طالما لم تجب عليه، لم تجب عليه الصلوات فلا يحاول أن يعطل أجر الصف الأول لمن كان فيه ذاك الخير. حتى الناس أولياء الأمور إذا علموا أن أطفالا دون العاشرة دون كذا لا يعون ما يقولون، ما يقدمون في السنة الأولى، يقولوا صلوا في المكان الفلاني أخوا كذا، ما يصح هذا. فمن هذا يؤخذ منها أن القاضي يتقدم المفضول إذا كان صبيا أو كان لأمه لا يعلم، أما ليس هو على ظاهره. نعم. وظاهر كلام جماعة الله أي لا يغفر المفضول، لا يغفر القاضي. نعم. وفي كراهة الصف الأول لقادر وجهان، وجهان لا أدري لا معنى لها، ولا هو مكروه. الصف الأول بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه فضيلة عظيمة، لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول لاستهموا عليه، أمر عظيم. إيش معنى استهموا عليه؟ يعني تشاحوا فيه، كل واحد يقول أنا أولى منك في هذا المكان، هذا فضل عظيم جدا لا تركه. ولو واحد يعرف الصف الأول فاضي ما يصلي فيه وقال أنه مكروه، هذا يشك، هذه وجهان ولا في قولان، هذا يجزم بأنه تارك الأولى. بل وردت أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم لا يزال أقوام يتأخرون عن الصفوف الأولى حتى يؤخرهم الله، يعني حتى يقعون في مكروه، صلى الله عليه وسلم. نستحضر كان الصفوف الأولى فاضية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسد الخلل، سد الخلل معناه يعني أمامك صف فاضي تكمله، سد الخلل ساوى بين الصفوف، كثير ما يقول سد الخلل الصف الأول فالأول، الإنسان يحرص لا يصلي إلا لعذري، كان يوم شديد الحر لا يخشع هناك، أو كان يوما مطيرا، أو أحيانا تسكن الريح تكون فيه روائح تعرف أنه لا يخشع لعذري من الأعذار. أما ما على ذلك إذا كانت الصفوف الأولى فاضية فليحاول الإنسان سد الخلل منها. نعم. نعم. نسمع. وصل صفوان صلوا. أيوة. نعم. هذا كذلك يبين أن إتمام الصفوف واجبة. يقول من وصل صفا وصله الله ومن قطعه قطعه الله. حديث صحيح، وصلوا يعني معنى وجد الفرجة فأتم، وقطع أنه ترك الصف لغير عذر وتأخر خلى الصف فاضي، أو يجلس لين يكبر الإمام يدخل الناس في الصلاة وحاجز المكان ثم ينتقل لمكان آخر كما فرجة. الصف هذا الفرج بينا إن شاء الله، هذا يسأل الإنسان عن أن صلى خلف الصف وأراد أن يسحب الإنسان خلفه، هكذا يقول الحنابلة والصحيح أنه لا يسحب، إن وجد فرجة صلى فيها، وإن لم يجد صلى وحده، صلاة وحده مكروهة، بل لا تجوز لو كان هناك فرجة يستطيع الصلاة فيها، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لكن من لم يجد إلا مكانه يصلي. نعم. ثم يقول قائما في فرض مع الكبرى الله أكبر ولا تنعقد فيها إلا نطقا. ثم يقول قائما في فرض مع القدرة، ليه قال في فرض؟ لأنه لو كان جالس قال الله أكبر في المقام يصلي وهو متنفل جائز ولا مو جائز؟ جائز. لو كان قاعدا فقال الله أكبر للفرض في المقام انتصر قالوا صلاتك هذه نافلة ليست فريضة، تحول إلى إيه؟ إلى نفل. الفرض لا بد أن يقول التكبير وهو قائم منتصر، هذا حاله. يقول الله أكبر فلا تنعقل بها إلا نطقا، لو قال دون تحريك الشفتين وإظهار الحروف ما تصح، لو قالها بقلبي لا تصح، لا بد أن ينطق بها. نعم. وما روي عن بعضهم أنه سنة وأن الدخول فيها يكفي في مجرد النية، وقال النووي إنه لا يصح عنهم مع هذه الأحاديث. ما قد يصح عنهم لكن تأولوها، ورد عن بعض السلف أنه يكفي النية، وروى عن بعضهم أنها سنة لو لم يقلها جائز. نعم. لكن الصواب الصحيح لا بد من التلفظ بها قولا، لا بد من التلفظ بها قولا. نعم. لا يجزئه غيرها نص عليه، لما روى علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، رواه أحمد وأبو داود والترمذي مرسلا. لا يجزئه غيرها أو غير الصلاة، لا يجزئه غيرها. يقول أن الله أكبر لا يقوم مقامها شيء من الأذكار وإن كان فيه تمجيد ورفعة لله تعالى، فلا يقول الله أعظم أو الله الكبير أو الله كذا، لا بد أن يأتي بهذه اللغمة. نص عليها وأخذ عليها أن في بعض الأئمة يرون أي لفظ فيه تعظيم يجوز فيه التكبير، يجوز فيه افتتاح الصلاة، يقول افتتاح الصلاة لا يكون إلا بالتكبير، إلا بقولك الله أكبر. ما معنى الله أكبر؟ معناه الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من كل شيء. كثير من الناس يفسرون تفاسير أخرى معناها الله أكبر كبيرا، أو الله أكبر معناه الكبير، لذلك يجوز الشافعية أن يقول الإنسان الله الكبير أو الله الأكبر، إنما هو الله أكبر هكذا جاء في هذه الصيغة، معناه الله أكبر من كل شيء. ولذلك يوم جاء عدي بن حاتم وهو نصراني يريد أن يسلم فقال أيغرك أن يقال الله أكبر، هل من شيء أكبر من الله؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن معنى الله أكبر الله أكبر من كل شيء. قال دليل على أنه لا يجزئه غيرها ما روى علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور. قال سماها مفتاح لما؟ الطهارة الغسل والوضوء مفتاح الصلاة، لأنه لو لم يتطهر لكان به حدث يمنعه من الدخول للصلاة، كان هناك حواجز وموانع، الذي يكسر هذه الحواجز والموانع إذن له بالدخول هذا المفتاح، ما هو؟ الطهور. يقول صلى الله عليه وسلم مفتاح صلاة الطهور وتحريمها التكبير، التحريم عن المنع، يعني إذا دخل الصلاة الذي يحرمها يحرمها من أي شيء، من الكلام والأكل والشرب محادثة الناس. سنة تكبير تحريما، انه اذا كبر المسلم للصلاة حرم عليه ما كان جائزا قبل الصلاة، فلا يتحدث ولا يتكلم ولا يأكل ولا يشرب. ثم قال وتحليلها التسليم. لما سمي تحليلا؟ حل له ما كان ممنوعا قبل ذلك، ما كان يأكل ولا يشرب ولا يتكلم، ثم حل له بعد ذلك. فمفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. أتى به الشارح رحمه الله دلالة على إيه؟ على أي شيء؟ دلالة على أنه لا يجزئه غير التكبير، لقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، فلا يقول الله أعظم ما تجزئ، ولا يقول سبحان الله لأنها لا تجزئ، لأنه يقول صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير. واضح هذا؟ نعم. مرسل. أيوة. رواه أحمد وداود الترمذي مرسل. الترمذي رواه مسلم لكن غير رواه موصول. إذا جاء الحديث مرسل وموصول هذا لا يعتبر عيب، لا يعتبر ضعف، يعني يأخذ من طريق الموصول. لكن لو جاء طرق وكلها مرسلة يكون فيه قول. نعم. قال الترمذي هذا أصح شيء في هذا الباب، والعمل عليه عند أهل العلم مخافة من بعده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه ثم يستقبل القبلة ويقول الله أكبر. رواه أبو داود من حديث إسحاق. هذا الدليل الثاني على أنه لا يجزئ للمصلي أن يأتي بلفظ غير التكبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه ثم يستقبل القبلة ويقول الله أكبر. دل على أن هذه اللفظة لا بد أن يأتي بها المصلي. نعم. وقال عليه السلام للمسيء في صلاته لا إذا قمت فكبر متفق عليه. أتى بهذه الألفاظ القولية وإلا الأحاديث الفعلية التي نقلها الصحابة كثيرة جدا. الأحاديث الفعلية التي نقلها الصحابة كثيرة. فإذا دخل الصلاة تكبر ورفع يديه أدنى من كليه ثم كبر ثم قال الله أكبر. إنما لم يأتوا بالأفعال فإنها لا دلالة فيها على الوجوب. الفعل لا يدل على الوجوب. فأتوا بهذه الألفاظ صيغ الأقوال لأنها تدل على الوجوب. قال فكبر إذا قمت كذا فافعل. كلها أوامر. ودل على أن التكبير واجب وأنه لا يجزئه غير التكبير. نعم. ولم يقل أنه كان يستقبلها بغير ذلك. ولا تنعقب بقول الله أكبر أو الكبير أو الجليل ولا الله أكبر. الله أو الله الأكبر أو الكبير أجازه الشافعية. أجاز الصواب لأنهم رأوا أن الأكبر والكبير بمعنى أكبر. والصحيح أن الله أكبر ليس بمعنى الكبير. الكبير صلاة مفاضلة. الله أكبر الله أكبر من كل شيء. لكن الكبير من شيء معين ليست هي هي. الله الجليل يجوزها الأحناف. يجوز بأي لفظ فيه تعظيم. الله العظيم الله الجليل كذلك الظاهرية. نعم. ولا الله ولا الله أكبر للقاف ولا الله فقط. ولا الله أكبر يعني لأن هناك من يجيزه من الأئمة لأن الكاف قد يأتي مخرجها مخرج القاف. لو قال الله أكبر هذا معنى الله أكبر جائز يقول لا تجوز. ولا الله فقط كذلك لو قال الله ثم دخل في الصلاة لا يجزيه خلاف لأبي يوسف. نعم. وقيل يقرأ وقصدت في الأوليين يعني الأوليين الأكبر والكبير جائز. في رواية عن الإمام أحمد أن الله أكبر الله الكبير والله الأكبر جائز ومع ذلك لا يجوز. نعم. وظاهره أنه إذا نكسه لا يصح وهو المشهور. إذا نكسه يعني كيف؟ ما معنى؟ أن يأتي بالموصوف قبل الصفة يقول الأكبر الله أو أكبر الله وهذا لا يصح. لابد أن يأتي بلفظ الجلالة ثم بالاسم الآخر الحسن. نعم. مسألة إذا مد همزة الله لم تنعقد وقال الله الله أكبر ما شاء الله. قلت الله أصبحت همزتين الناس الله الله ما القرآن الله خير أما يشركون معناها الله خير أما يشركون هذا استفهام. إذا مدها دون أن يعلم صلاته صحيحة ثم يبين له خطأه. إن كان يعلم ذلك فالصلاة لا تنعقد الصلاة فاشلة لا يأتي بها عن طريق الجزم لا عن طريق الشك والاستفهام. نعم. إذا مد همزة الله لم تنعقد لأنه غير المعنى فصار استفهاما. وكذا يقال أكبر وقال الله أكبر إذا أكبر مد جعل ألفا أشبع مد الباء فتولد منه ألف بين الباء والراء استحال المعنى معنى آخر. أكبر جمع كبر أو كبر جمع كبر والكبر هو قبر فأنه أصبح معناها من كلمة أكبر من كل شيء معناها كبور وكثيران. لذلك إن كان لا يعني المعنى فلا يشبع مدة الباء حتى يتولد منها ألف، لأنه يحيل المعنى إلى معنى آخر غير مراد. فلا يقول الله أكبر، ولا يقول الله أكبر، ما يصح ذلك. نعم. وإن مدّه كره مع بقاء المعنى وصحة. إن مد الحروف التي تمد لكن أشباعها كثيرة مكروهة، هي صحيحة. قال الله أكبر، كلمة الله أشبع لفظ الجلالة غير مدها الطبيعي، وهذه مكروهة. نعم. فرع صح. نعم. لا ما يقال هنا يقول في الأذان برضه قال في الأذان كذلك. نعم. فرع إذا تممه راكعا أو أتى به فيه أو كبر قاعدا أو أتممه قائما إن عقدت بالأخص نفلا. فرع كان المفروض هذا الفرع، كان هذه المسألة تكون بعد قوله ثم يقول قائما في فرض مع القدرة الله أكبر، ثم مناسبة جدا، لكن الآن بعيد عنه. ويقول الإنسان قائما مع القدرة الله أكبر، إلا لو قالها قاعدا مع استطاعته للقيام لا تصح أن تكون فرضا، إنما تكون إيه؟ ثم قال فرع، هذا يكون مكانها هناك. أقرأ الفرع مرة أخرى. إذا تممه راكعا أو أتى به فيه أو كبر قائدا أو أتممه قائما إن عقدت بالأصح نفلا. فقال الله أكبر ولم يقبل لفظ التكبير إلا وراكع، تحولت إلى نفل. وكذلك إذا كبر وراكع أراد به تكبيرة الإسراء إن عقدت نفلا، لو كبر هو قاعد في المقام إن عقدت نفلا لم تكن فرضا. نعم. إذن فرضه لا بد يكبر وقائم، يكبر ويكبر وقائم ما يصير فرض، لا بد يكبر وقائم. هذه مسائل مفيدة من دقائق الفقه مما يقع فيه الناس، ولعل بركة هذا المجلس المبارك أن الناس يعني ينتبهون لشيء من الصلوات من الواحد قبل 40-30-40-50 سنة، وفيه من أمور عجائب لا أعرفها إلا إذا قرأنا هذا الكتاب. هذا من فضل الله علينا وعلى الناس، إذا جلس مجالس العلم يتبين له بعض المسائل التي لم تكن صوابا، ألف عليها ونشأ عليها وهو لا يدري، والله غفور رحيم. لكن سيتبين بعد الآن إذا أراد يحذر والإمام يراكع لا يأتي، لا بد أن يأتي بلفظ التكبير وهو قائم، وإذا انتهى أراد أن يركع يكبر للركوع أو تكفي تكبيرة الإحرام. إن ثانية سنة، لكن الأولى واجبة ركن أو شرط فلا بد أن يأتي بها قائم. نعم. إن عقدت بالأصح نبلا كتبت القيام فيه ويقف الركعة إن كان الإمام في نفل ذكره القاضي، فإن لم يحسن الله أكبر ما عرف لا بد أن يتعلم. لو واحد أسلم جديد لسانه أعجمي وقال له كذا قل الله أكبر حتى يتعلم، فلو لم يعرفها لا بد أن يتعلم، إلا إذا خشي فوات فرق دخل الوقت وخشي منه أن يخرج الوقت جاز له أن يترجم له ويقرأها بلسانه للضرورة وللحاجة، وإلا لا يجوز، لا بد أن يتعلمها وينطق بها كما هي معروفة في اللغة العربية. نعم. لازم تعلمها لأنها ركن في الصلاة، ولازمه تعلمها كالفاتحة، زاد في الرعاية في مكان أو فيما قرب منه. يعني تعلمها في المكان الذي يزيد أو فيما قرب منه، لا يطلب منه أن يسافر بلد آخر. نعم. وقال في التفقيق كان في البادية لزمه قصر البلد لتعلمه، ولا تقيه الترجمة بدلا. وكان في بادية كفر أهلها كفار ما يعرفون، ثم أسلم هداه الله الإسلام فأسلم بينهم. يعرف أن بعض الناس يفهم أن هذا لابد من تكبير ولم يجد أحد يعلمه، يذهب إلى البلد، لابد يذهب إلى البلد. أنا أتي بهذا الفرق، لابد أن يسافر إلى بلد قريب ليتعلم هذا، ليتعلم التخدير. نعم. ولا تكفيه الترجمة بدلا خلاف التيمم. لا تكفيه ترجمة بدلا عن اللفظ العربي. لو ترجمت له بلسانه لا تكفيه. لابد من اللفظ العربي الله أكبر. نعم. بخلاف التيمم. خلاف التيمم لا معنى لها هنا، لكن المؤلف صاغ بأسلوب عجيب. قال لزمه أن يذهب إلى البلد ليتعلم هذا. قول آخر وهو الصحيح، لا يلزمه السفر إلى بلده، لا يلزمه السفر إلى بلد. هؤلاء الذين قالوا لا يلزمه السفر إلى بلد قاسوه على المتيمم. قالوا المتيمم الذي لم يجد الماء ويعرف الماء في قرية أو في بلد لزمه السفر؟ قالوا لا يلزمه. فإن عجز أو خشي فوات الوقت كبر بلغته. نعم. ذكره الساميري وغيره وصححه ابن تميم وجزم به في وجهه وقدمه في الفروق لأنه عجز عن اللفظ فلزمه الاتيان بمعناه كلفظة النكاح. ليه قال كلفظة النكاح ما قال كلفظ البيع كلفظ الهبة كلفظ الوقت؟ قل أوقفته، نقول استبدلت هذا لله أو جعلت هذا لله، يقوم مقام أوقفت ولا ما يقوم؟ يقوم مقام أوقفت. تمام. كذلك لو قال بعت هذا، لو قال أنا يعني بادلت هذا بمال، لو قال أعطيته مقابل كذا، كله بيع. لكن ليه جمعت بلفظ النكاح؟ لأن لفظ النكاح عند بعض الأئمة من ألفاظ الشرع، لأنه عبادة. من ذلك المالكية في كتب الفقه بعد ما يأتون بالعبادات يأتون بباب النكاح. غيرهم ليس كذلك، يجون أقسام المياه ثم العبادات الخمس ثم المعاملات من البيع وغيره أو الجهاد ثم المعاملات، لكن المالكية يقدمون النكاح على غيره لأنه من باب العبادة. لذلك النكاح يعقد في المساجد ولا لا؟ لو كان بيع يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، لما كان البيع أصله مشروعا ومرغوبا فيه وألفاظه شرعية. بعضهم رأى أن لفظ النكاح لا ينعقد إلا باللفظ المعين، أنكحتك هذه، ولو قلت أعطيتك هذا البنت أو جعلتها لك زوجا لا يجوز، لا بد أن يقول أنكحتك أو زوجتك بألفاظ شرعية. ولذلك هنا أتى بها ليه؟ لما أتى بها في قياس العبادة، إن واحد استغرب قل كيف يقيس عبادة على عادة؟ نرى النكاح من باب إما من باب العقود أو من باب العادات، فيقول لا ليس المصنف أو الشارع لم يرى النكاح من باب العقود ولا من باب العادات، إنما رآه من باب إيه؟ وعنه لا يكفر إلا بالعربية جاره الشريف لأنه ذكر تعين في مجلس ولم يترجم عنه كالفراج وكالفاجر فيحرم بقلبه. وقيل يجب تحريك لسانه وإن قدر على البعض فيحرم بقلبه. لا أدري ليه قال يحرم بقلبه. وقيل يجب تحريك لسانه يعني العاجز، العاجز الذي لم يستطع تلفظ الله أكبر يفهم معناها ويقال له كذا ويقولها بقلبه، إن لم يطاوعه اللسان على ذلك الأعجمي اللفظ الذي فيه يقولها بقلبه. هذا بالنسبة من العاجز، إما لا يستطيع إخراج كثير من الحروف، في بعض الناس يعجزون عن إخراج بعض الحروف، وبعض الناس فيه من اللكنة الشديدة ما يستطيع إظهار على الإطلاق. الناس تختلف، الناس تختلف. الحمد لله العافية. وإن قدر على البعض قاله ويجب تحريك لسانه. نعم. قال الله أكبر لابد تحريك لسانه. نعم. وحكم الذكر الواجب كالتكبير في ذلك بخلاف المسنون. في أذكار واجبة وأذكار مسنونة في الصلوات. الأذكار المسنونة كالتكبيرات غير تكبيرة الإحرام عند بعضهم، كالتسبيح في السجود والركوع عند بعضهم. أما التشهد فهو واجب، صيغة التشهد واجب، والتكبير كذلك الانتقالات واجب عند بعضهم. فيقول الأذكار الواجبة يأتي بها بالعربية لا يجوز أن يأتي بها الإنسان بلسانه، لا يترجمها، لما يأتي بها الأذكار الواجبة كتكبيرة الإحرام التي هي ركن لا بد أن يأتي بها بلسان عربي. نعم، تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، إذا قام جل جلستين أقول رب اغفر لي، إلا إذا كان رب اغفر لي من السنن له أن يقول رب عافني اللهم اهدني، هذا ترجمها ما استطاع ترجمها. لكن سبحان الله لما كانت واجبة لا بد يعلم سبحان الله، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم. نعم، فرعا الأول إذا عرف لسانا فارسيا وسريانيا فتاركها يخير ويقدمان على الترك، وقيل يخير كما يخير بين الترك والهند. هذا لا يعني هذا يدل عليه، لا معنى له، يقول يعني أراد أن يقول أن الألسنة بعد اللغة العربية تتفاوض، اللهجات بعد اللغة العربية تتفاوض، أفضلها السريانية لغة اليهود والنصارى. لما؟ لأن الله أنزل بلسانهم كتابا، أنزل الله بلسانهم كتابا، ثم بعد ذلك بالفارسية، وبعدين بالتركي، وبعدين بالهندي. هذه لا معنى لها. اجتهاد، فمن اجتهد فأخطأ فله أجر. اقرأ الثاني. الثاني يلزم الأخرف ومن سقط عنه اليسر تحريك لسانه بقدر الواجب من الفراج ونحوها، ذكره القاضي وصاحب التلقيح. إلا واحد أخرس ما يطلع إلى بعض الحروف قالوا له تلفظ هذا بلسانك، حرفه بلسانك، لا يكفي بقلبه. من استطاع أن يخرج بعض الحروف باللسان لا بد من تحريك اللسان. نعم، لأن الصحيح يلزمه النطق بتحريك لسانه، فإذا ساعدت. ما معنى الصحيح؟ صفة لموصوف محذوف، أي الإنسان الصحيح، لأن الإنسان الصحيح يلزمه النطق تحريك لسانه. نعم، فإذا عجز عن أحدهما لزمه الآخر. لزمه، نعم. واختار المؤلف ورجحه في الشرع لا، لا يلزمه تحريك اللسان، العاجز لا يلزمه، يقوله بقلبه. نعم، كمن سقط عنه القيام سقط عنه النهوض إليه. قاسوه على من سقط عنه القيام، واحد يعرف أنه لا يستطيع أن يقوم بالصلاة لعجز أو مرض أو ما ذلك، وهو صلى جالس يسقط عنه القيام، وكذلك من عجز عن إظهار الحروف سقط عنه التلفظ بها. نعم، وإن قدر لأنه سقط عنه القيام سقط النهوض إليه، وإن قدر عليه لأنه عبد ولم يرد الشرع به كالعبد بسائر جوارحه، وإنما لزم القادر ضرورة، ويستحق أن يجهر الإمام بالتكبير كله. كل تكبير فيه انتقال من هيئة إلى هيئة يجب الإمام رفع الصوت به، والعلة واضحة ظنك كذلك. اقرأ. بحيث يسمع من خلفه وأبناه سماع غيره. أدنى التكبير مما يجب على الإمام أن يرفع به الصوت أن يسمع غيره، ليس بالضرورة يسمع كل الصفوف، لكن بقدر ما يسمع غيره. نعم، وذلك مطلوب لما فيه من متابعة المأمومين لإمامه، وكذا جهره بتسميع وسلام وقراءة في جهرية. وكذا جهره بتسميع، يجب أن يرفع صوته. إيش معنى التسميع؟ سمع الله بارك، أن يقول سمع الله لمن حمده، وسلام الانصراف من الصلاة، وقراءة في جهرية لا بد أن يرفع بها صوته ليسمع من خلفه. نعم، فإن لم يمكنه إسماعه جهر به بعضه ليسمعه لما فيه. أيوه، لما في الصحيح من جابر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر خلفه، فإذا دبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر. كبر أبو بكر يسمعنا رضي الله عنه. هذا في مرض موته صلى الله عليه وسلم ضعف صوته اللهم صل عليه وسلم تسليما، فأما الناس فكان صوته خافت، فإذا كبر فتلقى ذلك منه أبو بكر فكبر فأسمع الناس. يفهم منه أنه لو تعطلت السماعات وكبر الإمام ولم يسمعه من خلفه من الصفوف فما العمل؟ يكبر من خلفه، إذا كان من خلفه لا يبلغ مداه صوت المتأخرين فما الذي يفعل؟ يكبر آخر كذلك حتى يعلم أن الصوت بلغ الآخرين، لكن كل واحد يتبرع يتطوع. عقلت أزمات وسمعنا كثرة ضعف أصوات، له صوت واحد بقدر ما يبلغ، إن كان هذا الصوت لا يكفي الآخر الذي يليه يعني الذي بعده، مجرد ما ينتهي الصوت سماعه يسمع الذي بعده هكذا. بمعنى لا يعني بمعنى أنه يجوز أكثر من واحد في تبليغ الصوت، لا يشترط أن يكون واحد إذا كانت هناك حاجة، إذا كانت هناك نعم. وكذا حكم جهره بتحليل وسلام بحاجة فيسلم. وكذا حكم جهره بتحليل، يعني إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، الإمام يجمع بين هذين، والمأموم يقتصر على ربنا ولك الحمد، والمنفرد يجمع بين الاثنين. فإذا صلى الإمام يقول سمع الله لمن حمده، والبقية يقولها بينه وبين نفسه. لكن إذا كانت هناك حاجة لأن يرفع صوته بالتحميد، يرفع ولا ما يرفع؟ ويسر غيره به، يعني غيره به بجميع الأذكار هذه غير الإمام يسر بها، يعني لو رفع صوته بها شوش على من كان بجواره آذاه. نعم. ويسر غيره به أي بالتكبير وبالقراءة لأنه لا حاجة إليه، وربما لبس على المأمومين، وإنما سن له الإصرار بها في حال إخفاء الإمام لا في حال جهره، لأنه يسن له الإنصاف. والجمع بين مسنونية الإصرار والإنصاف متناقض. هذا يأتي في القراءة، يعني هذه في القراءة ليست في الأذكار، الأذكار ما فيها تناقض. قال إنما سن له الإصرار، يعني المأموم يسن له الإصرار بهذه الأذكار في حال إخفاء الإمام، يخفي الإمام القراءة، يسن للمأموم أن يقرأ الفاتحة سرا، يقرأ الأخرى كذلك سرا، لا في حال جهر الإمام، إذا جهر الإمام ما يقرأ، يستمع وينصت، لأنه يسن له الإنصات. والجمع بين مسنونية الإصرار والإنصات متناقض. هذا الذي أراده، لكن الصحيح أن الإنصات واجب وقراءة الفاتحة واجب، فتعارض واجبان فلا بد من الترجيع، وسنتكلم عليه إن شاء الله إذا وصلنا قراءة الفاتحة. اقرأ. ويسر غيره به بقدر ما يسمع نفسه، لأنه يجب على كل مصلي أن يجهر بكل قول واجب بقدر ما يسمع نفسه. كل مصلي سواء كنت وحدك في المنزل مأموما أو منفردا، نقول سمع الله لمن حمد تأتي بلفظ بقدر ما تسمع نفسك، هذا فهكذا يقول بقدر ما تسمع نفسك لو كنت في مكان هادئ، ما في أصوات، ما في أصوات، أضطر أحيانا نرفع أصوات إلى أن نبح نتأذى من رفع الصوت، لكن لو ما كان حولنا هذه الأصوات لكان صوتنا أدنى من ذلك يبلغ السامعين. الإنسان إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يأتي هذه لفظ يسمع نفسه، هكذا يقول أكثر الأئمة على هذه. لكن بعض علماء المالكية يقولون لا، بقدر ما يتلفظ به من الحروف، حرك لسانه ويعلم أن حروفه خرجت، إذا قال الله أكبر لفظ لا يسمع نفسه ولا يسمعه من يليه، لكن متأكد أن شفتاه تحركتا ولسانه تحرك والحروف خرجت مخارجها، كان ذلك نطقا ويسمى كلاما، ولعل هذا هو الصواب الأصح والله أعلم. لأن لم اشترطوا النطق؟ لأنه لا بد من كلام، القراءة لا تكون إلا بكلام، وذكر الله لا يكون إلا بكلام، واللسان جعل هذا لذكر الله ومناجاة الله سبحانه وتعالى. فمن لم يحرك لسانه وشفتيه وأخرج الحروف مخارجها كأنما تكلم بقلبه، ولسان يقرأ بقلبه، الناس يكتمون القرآن في ساعة زمان بقلبه، لكن لو أراد بلسانه ما يكتم إلا في خمس ساعات لابد، فقراءة القلب غير قراءة اللسان. فمن لم ينطق بلسانه ويحرك شفتيه ولسانه وما قرأ، إنما قرأ بقلبه، فلذلك اشترط النطق لضمان أنه تكلم، لا بد من كلامه. لكن هؤلاء أصحاب النظر الدقيق من كابن القاسم وغيره يقولون لا، لو تحرك لسانه وشفتيه وعلم أنه أخرج الحروف أجزأه ذلك حتى ولو لم يسمع نفسه. واضح هذا؟ وإن لو كان في مكان في غلب وفي شدة وأردت أن تسمع نفسك إلا بجهد إلا ترفع صوت، لكن لو قال الإنسان بصورة ما حرك شفتيه ولسانه ولو لم يسمع نفسه لاعتبر ذلك كلام، لسمي ذلك كلام. ولذلك لو قال بهذه اللفظ أنه طلق امرأته وقال أنت طالق بحروف وألفاظ لم يسمع بها نفسه لكن حركت بها شفتاه ونطقت بها حروف وقع الطلاق. نعم. لأنه لا يقول كلاما بدون الصوت وهو ما يتعدى سماعه. هكذا يقولون، جعل الصوت جزء من الكلام، قال لابد من صوت، هذا عندما راعى الصوت قال لابد يسمع نفسه. لما قال يسمع نفسه ولم يسمع جاره؟ لما قالوا بقدر ما يسمع نفسه لم يقولوا بقدر ما يسمع جريشه؟ لأن نفسه أقرب شيء إليه، لنفسه أقرب شيء، فإذا أسمع نفسه من باب ألا يسمع جريشه. بالعكس، من أراد يسمع جريشه ولم يسمع نفسه ما يتأتى هذا، أول ما يجي السماع لنفسه ثم يليش. واضح هذا؟ لذلك قالوا يسمع نفسه لأن أقرب النفوس إليه نفسه. نعم. وأقرب السامعين إليه نفسه، وهذا ليس يفيد في مسلولية ذلك، لأنه لو رفع صوته بحيث يسمع من يليه فقط لكان مسرا آتيا بالمقصود، وهذا إن لم يمنع مانع من سماع نفسه، فإن كان فبحيث يحصل السماع مع عدمه. أحيانا يقوم الإنسان مع الزخمة الشديدة الحق به صمت ما يسمع، يحصل هذا، كلنا مر عليه تلك الخطوات، فمن حصل له هذا النوع من المرض مؤقتا إذا تكلم ما يسمع، هذا يكفي أن يترفض بلسانه. نعم. ويرفع يديه نتقا بغير خلاف نعلمه عند افتتاحها، بغير خلاف في نبية هذا فتبقى الله ويرفع يديه، بغير خلاف نعلمه عند أئمة المسلمين المعتبرين، يعني من أهل السنة والجماعة، والله غيرهم يرفعون أيديهم، ما يرفعون أيديهم. نعم. وليس بواجب الاتفاق، ويقال لتاركه تارك السنة، وقال القاضي لا بأس أن يقال هو مبتدع، فإن عجز عن رفع إحدى يديه رفع الأخرى. إذا ما رفع يديه في التكبير فلا تارك سنة، أقصى ما يقال تارك سنة، هل يقال أنه مبتدع؟ بعض أهل العلم قال نعم، وترك التكبير. إيه؟ فإن كانتا في كمين رفعهما بخبر وائل ابن حجر مع ابتداء التكبير، أن يكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير. يرفع يديه فإن عجز يرفع السليمة، السلام عليكم. يرفع السليمة، فإن عجز عن رفعهما عن الموضع المسنون المشروع لا يستطيع إلا يرفع يتجاوز بهما المقدار المعين، يرفع قدر ما عنده. متى يكون الرفع على التوقيت؟ متى يكون الرفع؟ قد يكون مع ابتداء التكبير، وإما أن يقول ترفع يديه ثم يقول الله أكبر. ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ترفع يديه ثم يقول الله أكبر، أو يقول الله أكبر يرفع عليه مع المعية تقتضي المقارنة، كلمة مع اللغة العربية تقتضي المقارنة، مقارنة اللفظ مع الحركة، مع حركة اليد. وكذلك هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح في حديث سليم صحيح. بقي معنا متى يكون الخفض؟ الخفض يكون مع انتهاء التكبير كذلك وارد، أو يكون مع يعني مع انتهاء التكبير يقول الله أكبر كذلك. الرفع والوضع كانتا مصاحبتين للتكبير، أو يكبر فإذا انتهى من التكبير خفض يديه بعد فراغه من التكبير، كذلك هذا وارد. فمن فعل هذا وارد ومن فعل هذا وارد. واضح هذا؟ نعم. أي يكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير وانتهاؤه مع انتهائه نص عليه. في لفظة مرت علينا قال فإن كانتا في كميه رفعهما، لو كان معاه لباس في البرد الشديد يلبسون الناس أردية غليظة وأكسية يسموها مسالح وغيرها يلحقون بها، فلو أراد أن يكبر نحى المشلح نحى الغطاء والباط وما إلى ذلك يكون فيه نوع من حركات كثيرة ما كان ينبغي، وقال لا فالأرض التي عليه لو رفعه يبغطها في يده لا معنى. في حديث وائل بن حجر ورد ذلك عن الصحابة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نص عليه وهو الصحيح من روى وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير. كلمة معه كنا تقضي إيه تستلزم منها مقارنة الفعل لللفظ. واضح هذا؟ نعم. ولأن الرفع للتكبير فكان معه. نعم. وعنه معنى عنه في رواية ثانية. إيه؟ وعنه يرفعه ما قبل التكبير ثم يحفظ ما بعده. لأنه يمشي بكبرياء عن غير الله. وبالتكبير يثبتها لله. أرجع تعليق حنفية. الحنفية يقولون يرفع يديه ثم يكبر ثم يضعها بعد التكبير، يقول أن الرفع نفي أنك تنفي أن ليس هناك كبير مع الله، إذا قلت الله أكبر أثبت أن الكبر لله وحده لا ليس هناك أمن هو أكبر منه. هذه تعليلات أحيانا من باب التخييل، ليس هناك نص عنه صلى الله عليه وسلم، من باب الملح تقبل وحين لا تقبل، فإذا يأتي لها معارض تقبل لكن لا يبنى عليه حكم، هكذا عللوه معه والحنابلة أخذوه منه. الحنابلة في التعليل هذا عال عن الحنفية. نعم. لأنه يمضي الكبرياء عن غير الله وفي التكبير يمضيها لله، والنفس مقدم ككلمة الشهادة. وقيل يخير، وقيل يخير، الرواية الأولى أنه مقارن مع التكبير، والرواية الثانية يرفع يديه قبل التكبير، وقلت لهما ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، من فعل هذا حسن ومن فعل هذا حسن، هذا حاجة. والرواية الثالثة يخير، يفعل هذا يفعل هذا، لا يلتزم هذا لا يلتزم، وعلى الثالثة هي الأطول، يفعل هذا مرة لمن وروده في الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم، يفعل هذا مرة ثانية لصحته عنه صلى الله عليه وسلم. الله نعم. قال في الفروض وهو أظهر، فإن ترك الرفع حتى خرج من التكبير لم يرفع لأنها سنة فات محلها. قل إذا ذكر الله أكبر هذا عجب، هذا لا معنى له انتهى. قال الله أكبر متوقفا عجب لم يرفع موضع انتهى هذا، إما أن يكون مع التكبير أو قبل التكبير، لكن إن كبر وانتهى ثم رجع عليه لا معنى له. اقرأ. موجودة الأصابع. يرفع يديه موجودة الأصابع. نعم. لقول أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مدا. اللهم صل عليه وسلم. رواه احمد وابو داود والترمذي في اسناد الحسن. مضموما بعضها الى بعض. هذا هو المذهب. رفع يديه اصابع مضموم بعضها الى بعض. هذا المذهب. نعم. لأن الأصابع مستقبل بها القبلة. نعم. لأن الأصابع إذا ضمت تمتد. وعنه مفرقة لما روى أبو هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر نشر أصابعه. ذكره أحمد ورواه الترمذي. وقال إنه خطأ. ثم لو صح كان معناه المد لأن النشر لا يقتضي التفريق كنشر التوبة. بعضهم رأى أنه إذا كبر ينشر أصابعه ما يضمه ومعناه يتعمد يفعل كذا يعني ترك طبيعتها أضمها ولا بسطها لها. هذا النشر فيما روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه كان إذا كبر نشر أصابعا. راوي هذا الحديث هو راوي حديث رفع يديه مدا. لما قال رفع يديه مدا ولم يذكر النشر وذكر هنا النشر قال الترمذي هذه الرواية عن فلان أبو اليمان وهو ضعيف ومخالف لتلك وضعفوه ولم يأخذوا به. غيرهم قالوا لا إن كانت رواية أبو الإيمان هذه لا تعرف إنما بينت الكيفية فقط. نعم. لأن النشر لا يقتضي التفريق كنشر الثوب ويكون مستقبلا لكلهما القبلة. ذكره ابن سليم والمبهج والفروق ولم يذكره آخرون منهم المؤلف. وقيل يعني بعضهم لم يذكره مستقبل القبلة وبعضهم ذكره أنه يستقبل ببطونهما أحدهما الآخر. الله أكبر. هذه تجاه القبلة حتى ذكر بعض لكن معروف أنها مد تجاه القبلة لأن أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع وحاذى بكفيه كتفيه صلى الله عليه وسلم وحاذى بهما رؤوس هذا بأصابعه أذنيه صلى الله عليه وسلم ولا يقال كذا حاذى بها إنما قال كذا حاذى بها وحاذى بها كتفيه. اللهم صل عليه وسلم. وقيل قائمة حال الرفع والحفظ إلى حكم منكبيه أو إلى فروع أذنيه. كبر إلى حدو منكبيه رفع عليه صلى الله عليه وسلم إلى حذوي منكب. حذوي يعني محاذاة رفع إلى أن تكون محاذاة المنكبين هذه المناكب فرفعت الكفين محاذاة المنكبين صلى الله عليه وسلم. وجاءت روايات إلى أن أصابعه تحاذي شحمة أذنيه وفي رواية تحاذي أذنيه صلى الله عليه وسلم فجمعوا بينهما أن الكفين يحاذيان الكتفين وأن الأصابع تحاذي الأذنين فيكون جمع بين هذه بين الحديثين بما ورد عنه من صفة فعله صلى الله عليه وسلم. نعم. ذكره في التنصيص وغيره واختاره القرطي قال في الفروق إذا عند الحنابلة يرفع يديه مدا إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه. لو فعل هكذا جائز الله أكبر ولو فعل هكذا الله أكبر جائز كلاهما المذهب فهو مخير إما أن يرفع إلى فروع أذنيه أو يكون حذو منكبيه. لو فعل هذا جائز ولو فعل هذا جائز. وبعضهم جمع بين الوسطين فقال لو فعلت هذا أن تكون الأصابع قريبا من الأذنين لكان الكفين محاذبا حذو الكتفين فيكون جمعا بين الأحاديث. نعم. وهي أشهر لما روى ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه ثم يكبر. متفق عليه. نعم. وعن مالك بن الخوير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع إلى فروع أذنيه رواه مسلم. وظاهره التخيير لصحة الرواية بهما. وظاهره مخير أن تفعل هذا وتفعل هذا، لأن كل الروايات صحيحة، كل من نقل عنه هذا الفعل ورآه ذلك هو صحيح عنه صلى الله عليه وسلم. فروع الأذنين أو حذو المنكبين، المنكب هو هذا وهذا، الكتف لا يكون إلا من خلف، الكتف أتلفظ به خطأ أحيانا، الكتف لا يكون إلا من خلف، لكن هذا يسمى مناكب. نعم. وعنه يرفعهما إلى منكبي إلى منكبي اختاره الأكثر. وذكر في الشرق أن ميل أبي عبد الله إلى هذا أكثر لكثرة رواته من الصحابة وقربه. أكثر الصحابة أكثر من روى عنه أنه صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إلى منكبيه، أخذ به الإمام أحمد ورجحه هذا، قال لكثرة الصحابة لكثرة من روى عنه وكثرة من كان قريبا منه. نعم. وعنه إلى فروع أذنيه اختاره الحلال وصاحبه. وعنه إلى خطره. ونقل أبو الحارث مجاوز فيهما أذنيه لأنه عليه السلام فعله. وقال أبو الحق يجعل يديه أم صدر الله أكبر هكذا يقول لا أدري دليله ما أعرف. وكان يجاوز بها أذنيه الله أكبر لا أدري ما دليله، لكن الذين رووا بأسانيد صحيحة عن صفة التكبير عليه السلام عن صفة التكبير منه صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر إما أن تكون حذوة من كبيه أو إلى رؤوس تكون رؤوس أصابعه إلى أذنيه، أما أن يتجاوز بها هكذا أو يكون إلى صدره هكذا ما. لكن من فعل الصلاة صحيح لكن ليست هي السنة، نحن نقرر الشيء ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال أبو الحق يجعل يديه حذوة من كبيه وإبهاميه عند شحمة أذنيه جمعا بين الأحباب. هذا هو المعمول به عند الشافعي.